يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نرى كثيرا من المسلمين عند افتتاح الصلاة يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام ويطيلون رفعها حتى تصل في بعض الأحيان إلى مدة قراءة الفاتحة، فهل هذا يوافق أحد المذاهب الأربعة، أو جاء في ذلك في أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان؟ نرجو توضيح ذلك لأننا لا نملك التوجيه في ذلك لقصر اطلاعنا في هذه الأمور. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أن تبقى هكذا كما ذكر السائل، نعم، إلى قرب منتصف الفاتحة، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كما في حديث ابن عمر ومالك بن حويرث رضي الله عنهما. نعم. ثم إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه أولا ثم يكبر، فيرفع يديه حتى إذا انتهى في الرفع كبر. نعم. وورد عنه أنه يكبر يرفعهما حين يكبر، فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاء التكبير. نعم. وورد أيضا صفة ثالثة أنه يكبر ثم يرفع يديه، وكل هذا، هذه الصفات الثلاث، أن يكون الرفع قبل التكبير أو بعده أو معه، كل هذا جائز والأمر فيه واسع. ومنتهى الرفع كما أشرنا إليه إما المنكبان أو فروع الأذنين. نعم. هذا هو منتهى الرفع، لكنه مع ذلك لا يتأخر كما ذكر السائل. نعم. فإنه ليس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ثم إن محل هذا الرفع في أربعة مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، نعم، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. نعم. إذن من ناحية أنه يرفع يديه ويطيل رفع اليدين، هذا لم يرد فيه شيء. نعم. أبدا. نعم. لا من الأئمة ولا من السلفون. نعم. لا من الأئمة فيما نعلم، ولا من السنة أيضا. نعم. حسب ما نعرفه منها. أحسنت. ولهذا ينبغي أن يرشد من يفعل ذلك إلى ما هو سنة حتى يستقيم على الوجه الصحيح. هناك أيضا، ما دمنا نتحدث عن رفع اليدين وعن حركة اليدين، هناك بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اليمنى إلى جهة اليمين، ثم إذا سلم على الشمال أيضا يتجه بيده الشمال إلى جهة اليسار، هل هذا من شيء من الدين مثلا؟ هذا له أصل، لكن نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سلموا أشاروا بأيديهم نحو اليمين ونحو الشمال. نعم. ورفعوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. ثم بين لهم أنه يكفي أحدهم أن يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.